أنا لا أفهم وإذا فعل غلط قل لي حتى ما أظل تعتبر غلط. وقد فعلته. فعل غلط. وقد فعلته. يعني إذا على الشيخ لا لحد الآن ما كملت لك. أنا اللي فهمني أنه حتى الاجتهاد يجوز مع وجود النص. أن الاجتهاد الآن في حالتنا هذه أنه أصبح جائزا وأصبح ممكنا حتى مع وجود النص للطروع نسيت شيء. أنا أتيت به قائلا لمن سبقك بهذا الكلام نسيته وما بقولت أنا سيسا ممكن سببون يعني طلع لي قلنا يا أستاذ في سبب طارئ لم يكن في عهد وجود النص ولذلك أخيرا جئتك بحديث لا قطع في الرجل عرفت كيف؟ لا قطع في الرجل ما بخالف القطع في ربع دينار فصاعدا ما بخالف وإنما بيعطيك قيد للحكم العام هذا القيد ممكن بقى انت تتفقه فيه وتتوسع فيه اي حيجيك سؤال لا قطع في الرجل ليش بمعنى هل هذا النص معقول معنى ام تعبدي معقول اذا كان معقول معنى توسع هو مبني مين اللي يشعر هذين البيئين الكلام اللي قلت عنهم ولا العلماء العلماء وضح لك الموضوع يا ابو يحيى وضح لي وان كان في ان كان يعني لا اخفيك شيء في نفس شيئا شيئا في نفس اوكي لا اشوف بدي احكي بعدين طيب شيخنا لانه هون يعني الان قد ياتي شخص شو صرت هذا الشخص من عامة الناس من أي أحد هذا من نخلص منه هذا من نخلص منه شخص ولو قلنا شخص يدعي العلم خلينا أجيب مثلا مصطفى الزرقاء يدعي العلم ما نخلص منه لا مصطفى الزرقاء ما نخلص منه أنت صح يا عبارتك لا تريح ولا تريح حالك لا شو صفة هذا الشخص أولا أطلقت قلت قد يأتينا شخص أن في أي كان مساعدك صاحبك في مشكلتك أنه رابط مصيرك معه لذلك هم بها لا لا لا لا لا بدي معليش أفهم بدي أصل خليك بدك إيش بدي أفهم وأصل إيه بس تصل الحقيقة بدا صبر يعني صح ولا لا الآن خليني أغير جاءك رجل ممن يعرف في المجتمع لأنه عالم وعدتك ابليس مثل الشيخ مصطفى الزرقاء هذا رجل يلتف حول الناس ويعتبرونه عالما ويقول لك انه الزمن الان تغير ويعطي فتاوي في التامين مثلا ان التامين جائز ويحبذ عليه والى اخره وهذا الا تقاس هذه الفتوى المخالفه على محمد كما قيست الفتاوى الاخرى او كما افتى الشيخ سلتوت يعتبر رمز ومعلم من معالم الأزهر أفتى بفتاوى غريبة جدا فقد يؤخذ هذا على أن هذا الرجل جاء بفتاوى نتيجة نتيجة لاختلاف الظرف الآن عما كان عليه بالسابق فهذا إذا الباب وسعنا إذا الباب كبير جدا هذا الشيء الذي في نفسي ليس يعني من ليس مدخلا لاستباحة الأشياء لمن هب ودب من الناس بمقدار ما إنه فتح الباب يعني لا بس انت مسؤول ان مالك مين هذا الشخص انت اي شخص انت عم تستعجل يضيع من كلامك من عجلتك بدك تصل عم تعمل لك الكلمات هاي هل نحن يا استاذ ان كان هذا السؤال نابع من عندك سهل جدا الجواب عليه أما إن كان نابعا من عند مصطفى الزرقاء ومثاله فنحن لم نفحص معه يعني نحن الآن من أجلك مصطفى الزرقاء إذا كان ماشي على الخط اللي نحن نقول فيه نحن الآن إن موقفين ما بيجوز مخالفة النص إلا إذا طرأ الوقت الذي نحن فيه ما يوجب على العالم أن يفتي بإيقاف النص ففي عام نحن موقفين

لك عم نغير في غير محلها. فبيقولوا لك ايش للحاكم للسلطان ان يوقف ان يفعل ان الى اخره. فاصبحوا بيعطوا لي كل انسان ولو كان حافظ اسد اصبحوا تعطيه الاحكام الشرعيه بحكم انه هيك راى. هذا استغلال لنصوص الشرع ولاقوال العلماء. لكن انا كان كل مناقشتي انفا لما انت ذكرت مصطفى او غيره انه هم ما عم يجوا يادوا القاعده اللي نحن وضعناها بشرط, وانما عم ينطلقوا الى انطلاقات اخرى. هنا ما ذكرني الاخ علي نعم ان هاي المسألة لا بصير كل واحد له رأي. ومن عجائب الامور مصطفى الزرقاء نفسه وامثال الان يعني بضيق تفكيرهم وحسنهم من الاراء والاجتهادات اللي بيسمعوها من امثال السلفيين بيقول ما بصير نحن هلا نجتهد, لازم يكون هناك مؤتمر مؤلف من علماء المسلمين ويتخذوا آراء حول المسائل ايش الخلافية. سبحان الله, هاي المسائل المتعلقة بالأفراد بدها ايش مؤتمر, اما المسائل المتعلقة بالدولة كلها بيعطوا الصلاحية للحاكم ان يرى وان يفعل ما يرى وما يريد. هذا كله يعني اقل ما يقال في التساهل ان لم يكن هناك شيء اخر. قضية المصالح المرسلة ما فهمت الاخ علي بغض الكلام عن المصالح المرسلة في حكم ان تكون فقط للحاكم ولا أم القاضي؟ شو أصلها هي هذه؟ شو النص اللي فيها؟ أول شوفوا في التنمير وكلام عظيم جدا ينفر لما كنا نحن آنفا في صدده. يذكر ذلك بمناسبة التفريق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. لأن هلا الأذان العثماني إذا أردنا نعبر عنه باللغة فهو بدعة. ليش؟ لأنه حدثت بعد الرسول عليه السلام. وهون بقى بيجي الاصطلاح المعروف عند العلماء, طيب البدعة حسنة وسيئة. نحن نقول ليس هناك بدعة حسنة وسيئة بعد قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة, ولكن هناك نحن لا نقول بدعة حسنة, منقول مصلحة مرسلة بشرطها. ابن تيمية بفصل هذا الموضوع تفصيلا رائعا جدا, هو الفقه بعينه. من اتقنه ومن وعاه لم يقع في افراط وتفريط. يقول الأمر الذي حدث إن يكون معروفا موجودا في عهد الرسول عليه السلام أو لم يكن موجودا, فإذا كان معروفا في عهد الرسول عليه السلام فلا يجوز نحن أن نحدث له حكما غير الذي كان عليه في عهد الرسول عليه السلام. نفترض الصورة الثانية أن هذا حدث بعد الرسول عليه السلام, هذا الذي حدث بعده عليه السلام يقول يحتمل أحد احتمالين حينما نريد أن نعالجه نحن بحكم عندنا. إما أن يكون المقتضي لهذا الحكم موجودا وقائما في عهد الرسول عليه السلام وهو لم يتبنه ولم يشرعه ولا يجوز لنا أن نشرعه. وإذا كان هذا الحادث لم يكن يقتضي لإيجاد الحكم الحادث بالنسبة له موجودا في عهد الرسول عليه السلام فلنا أن نعطيه حكما جديدا. ليش؟ لأنه حدث بعد أن لم يكن هذا الحادث ولم يكن المقتضي لتشريع حكم إلو قائم في عهد الرسول عليه السلام, فنحن

بالنسبة انا بقى بشغل على الطاولة يعني على بنك عالي كده وقدم مني كاسة شاي، ده برضو من ضمن شرب الماء ولا ده لوحده؟ يعني انت شرب قائم؟ اه الشاي مثلا او يعني بالنسبة للشرب قائم فيش فيه اي مفر لا عاد يشرب قائم؟ ما في منها اذا كان يعني الشرب من قعود لا يمكن، مثلا اذا كانت القربة معلقة فوق ما يستطيع إلا بحرج أن يفكها ويستخي منها، فيجوز أن يشرب منها وهو قائم. المهم يعني الأصل أنه ما أمكن الإنسان أن يشرب جالسا فلا يجوز أن يشرب قائما. واضح؟ عشان كان بإمكانه أن يستطيع أن يشرب قائدا فلا يجوز له أن يشرب قائما. طب أنا عندي عذر شرعي ودائما بشرب واقف لأن رجلي الشمال ما بتديني، بس ساعات بيكون ممكن بيكون في كرسي او شيء فساعات برضه بشرب وانا واقف، بستغل الرخصه يعني لان انا عندي اصلا رجل الشمال ما بتتلي خالص. يعني انه قعودك يعني في صعوبه هنيئا مريئا. الله يكرمك جزاك الله خير. في سؤال معلش، يعني بنجد ان في ناس كتير بيفتوا بدون علم وناس الله العافيه هذا الامر منتشر جدا جدا جدا. صدق مع الأسف. هذا لا يجوز. الله يقول أظن ذكر الآية اليوم في الخطبة قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الذي يفتي بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز هذا. أكثر طلاب العلم اليوم هكذا مع الأسف، وهذا من الغرور الذي أصاب طلاب العلم في هذا الزمان لأنهم استسفلوا طريق العلم وظنوه سهلا، أنه مجرد ما واحد يعرف له كم حديث أو يقرأ له كم كتاب صار علامة الدنيا، فهو يمثي وبيحذر وبيحرم على كيفه. هذه مصيبة الدهر. بالنسبة لو واحد مثلا عالم كان مثلا الكبار كانوا إذا سئل أحدهم عن شيء يحيل على غيره وهو عالم كبير، لأن في مسؤولية الإنسان إذا سئل يجيب فبدأ يتحمل عقبة هذه الإجابة من خير أو شر، لذلك كانوا يتورعون ولا يتجرؤون على العلم. وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في هذا الزمان، وبخاصة بالنسبة إلينا نحن معشر من ينتمي إلى السلام أو إلى العمل بالحديث أو إلى الانتصار للسنة، حيث نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فليس فقط بيكون اتباع السلف ان هي سنة هي بدعة، لكن في كل شيء، في اخلاقهم في سلوكهم، ومن ذلك ما نحن فيه انهم كانوا يتورعون عن التصرف بالإجابة ويحيلون السؤال على غير الغير. هكذا ينبغي ان يكون الامر ايضا في هذا الزمان حتى نحقق فعلا اننا اتباع للسلف. واضح. وهذا شرط لا يعد كتمان. كيف؟ وهذا لا يعد كلهم كانوا علماء. كيف لا؟ طب ان شاء الله في قضية، لكن اذا انحصر الامر وما احد اجاب وجب عليه ان يجيب. ان شاء الله في قضية كبيرة جدا في العقيدة، وهي الاشاعرة والناس، يعني نجد اكثر الجامعات في البلاد العربية بتدرس العقيدة الاشاعرية وكده، وناس الله العافية يعني بنجد ان العقيدة مش مطابقة لأهل السنة، وهذا الامر بيخفى على كثير، وفي كثير من طلبة العلم برضو بيجبلوا في الموضوع ده بدون علم مع انه اختلاف علماء وعلماء كبار، فيجب ان برضو طلبة العلم ما يت هذا مع الاسف هو امر واقع اليوم، لكن من يريد الله ان يهديه يشرح صدره ويسلك، ومن ايش قال ذاك الشاعر ومن طلب العلا شاهر الليالي، يعني الذي يريد معرفة الحق مما اختلف فيه الناس عليه ان يجتهد

فلان اعطاه امر او تخطيط عمليه ينفذها شخص. قال يستقيم الظل والوعود اعوج. لا يستقيم. ما بني على باطل فهو باطل. ما كان من ضلاله فهو. لا نعم. طيب ظن هذا انه هيك بيخدم الاسلام وهذول اعداء الاسلام مجرد هذه العقيده اللي هي قد توجد عند الافراد وقد يكون هؤلاء المسؤولين عنهم ناس ضلاليين ظلمه. فهذا الفرد الذي قدم نفسه وهو يظن انه يخدم الاسلام والمسلمين يعني هذه النيه بينه وبين ربه. لكن هذه النيه يعني لا تشفع له. لكن احنا نتكلم عن من يريد ان يتعلم الاسلام وان يطبقه. الفعل بنفسه مش على فاعله. فهذا امره بينه وبين الله. بالنسبه يا استاذي لموضوع الطلاق اذا سمحت لي. الطلاق الان في كل خليني اعمم لانه الكل قد لا تعني الجميع في اللغه العربيه مش هيك معناها؟ لا مو هيك معناها قد يراد. الكل بارك الله فيك. كل الناس اكثرهم بيطلق بنته او زوجته بفارقها الطلقه الاولى كل واحد منهم بيروح هذا بيروح عند بيت ابوه عبيته هي بتروح عند بيت ابوها هذه حقيقه وهذاك بيروح على بيت ابوه وهذاك بيروح على بيته وهي بتروح عند بيت ابوها. هذا طبعا مخالف لنص صريح القران انه ما بيجوز العده لازم تقبل العده الشرعيه في بيت الزوجيه هي في مجال للمراجعه الى اخره. وهذا امر حقيقه واقع اليوم ما سمعت يعني احد يطلق واحد في المحكمة وبيرجع هو اياها الا كل واحد منهم بيرجع من طريق صحيح ولا لا؟ صحيح مو صحيح خليك حلو معنا والله حلو تمام طبعا قليلين هذول الندرة لا صحيح واقعا مو صحيح شرعا صحيح شرعا طبعا لكان طبعا انا عارف انه مش صحيح شرعا شلون ما تمام والله حلو الشهادة لله الواجب هذا واجب واجب القضاة الشرعيين أستاذ ما يتوجب عليهم وهم يعلمون هذه الواقعة إنهم يبينوا مثل هذا الأمر لهذين سر الفراق بين هذين الزوجين إيه يقع عليهم ولا لا بتركهم بتركهم هذه لا لا شك مو بس عليهم هو تقول عني نحن مشايخ هذا المساجد كان لا ان شاء الله انا محضر خطبه حاميه على الموضوع كل من يعلم ولا ينبه اذا الايه استاذي ليست منسوخه اللي في سوره الطلاق شو اللي نسخه ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفحشة مبينة مش منسوخه صحيحه صريحه لا لا لا لا الآية صحيحة لا يعني صحيح الاستدلال بها من حيث عدم الله يهديك غير منسوخ الله يهديك هذا بيقودنا لممارسة تحصل بالأيام هاي ان الوحدة بتزعل تحرد بتروح تقعد عند أهلها في الأثناء قد يطلقها لزوجها وبظل قاعدة عند أهلها يعني نفس الخطأ بل هذا الخطأ مزدوج خروجها من بيت زوجها تعتبر ناشزا وبقاء في بيت أهلها هذا عصيان آخر بعد أن يطلقها إذا ما في لأن الآية معللة بعلة منطقية جدا شلون الآية ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر الأمر هو وبهالآية احتجت الفقيهة المرأة الصالحة فاطمة بنت إيش شو اسمها اللي فاطمة بنت قيس على الذين جادلوها حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها لما طلقها وبت طلاقها لم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى فلما تكررت المسألة في عهد عمر قال عمر ما كنا لندع كتاب الله لرواية امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت فقالت بيننا وبينكم كتاب الله وجابت هذه الآية وفي خاتمتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمره هذا ليس في الطلاق البات وإنما هو طلاق رجعي فأنتم عم تحملوها في طلاق ايش البات ما هو لن يمكن ان يحدث اذا كان هناك طلاق بات ماشي.

إلا لأنه وجد سبب لم يكن موجودا في زمن الرسول عليه السلام، ولذلك جاء بالأذان الثاني. فلا يصح أن نقول بالنسبة لعثمان أو شرفي عمر بأنهما خالف النص. يعني لا، ما خالف النص. الأذان الثاني اللي هو في الواقع الأذان الأول، هاي مثل هاي. ليش؟ لا هذا الموضوع بس يعني هذا سيدي، طب النص موجود الثاني بالنسبة للأول باعتبار الشرعي. الله يهديك. خلص من الموضوع السابق. خلص والله. بس بقول أنا بظل في مسألة ثانية. بظل أستاذي مسألة قائمة إنه هذه موضوع المصلحة موضوع خاص. فقد كل شغلة خالف فيها الشرع نقول والله هيك المصلحة اقتضت. مثلا. يقول. وانت على الصور اللي جبتها. الصور. مصلحة بإيد مين؟ نفترض إنه حاكم مسلم وعالم وفقيه. لكن بظل موضوع المصلحة يعني. مطاط شوي. والاجتهاد. الاجتهاد والله مطاط مثله. الله يهديك. في الحقيقة النص موجود. أما هذا الكلام اللي ولازم أن تتغير. فبالتالي إذا كان فعلا القاعدة العامة أنه الاجتهاد في مورد النص، فكيف تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟ النص موجود. من الذي قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟ هذا المصطلح الحديث بس نشرح عليه، نقول انه شوف مين اللي كذا. قطيت المصطلح المصطلح. معلش، انا بدي اقول لا ما شيء، بس هون جاء سؤال جديد. سؤال جديد هو غير الكلام اللي احنا كنا نقوله. بيكون انت عم توحي له. مين اللي قال يجوز لناس ولا يجوز لآخرين؟ من هون استاذ بتطلع المعلومات وبتطلع. من اجيز له بالقيد السابق أجيز لمن بعده حتى مع وجود النص. ما هذا بحافظ أعداء الإسلام اللي بحاول يقولوا إنه الآن نحن العزم اللي تختلف. يا شيخ نحن ما نقول. أنت خلاص دورك. هلا هلا ديك ساعة نحن كنا دارين وش نائلك، هلا دارين دار نائلك. نحن منقول من أجيز له مخالفة النص لأمر عارض أجيز لمن جاء من بعده. السؤال غير وارد. لا أنا كان تعليق على الشيخ علي، لأنه علق على الشيخ علي. علي الحلفي فهمت منه إيه؟ لما قال له إذا المهم من هو الذي كذا، يعني بمعنى أنه عمر كان معه. شو كان جواب علي؟ أنا إنسان مبدئ أنا نزلت عنه. كويس، جزاك الله خير. هذا معناه ما جاز لي. هذا معناه أنه أنت يعني تجاوبك مع البحث مو مثل علي. هذا لا لا بغض. هلا بتختلف أنت وياها. إذا شو تريد؟ الآن بدأنا الحوالي. الآن الذين يأخذون على الإسلام ويخدمونه بالجمود والرجعية وما شابه يقولون الإسلام في نصوص جاءت قبل 14 قرن، والآن صار 15 قرن. فما كان صالحا لذاك الزمان لم يعد في جله أو في معظمه صالحا لهذا الزمان. حجتهم أنه فبقولوا أنه الآن على المسلمين المتنورين يقبلوا أنه يصير نظرة أخرى إلى فهم الشريعة، وبالتالي أنه يعني مثلا واحدة الأشياء اللي بقولوها يا أخي أنت بقول لي مصرف المرأة والمرأة ما تطلع للعمل والمرأة، فبقولوا يقولوا أن الزمن هذا تغير. فبالتالي الآن إذا نحن يعني يدخل إذا هذا الحكي كان معروف لدى العامة لدى الجميع أنه يجوز مخالفة النص نتيجة حاجة مصلحة أو كذا بلغوها باب. هذه بس مش مصلحة بلغوها باب. نفس السؤال يوجهناه لصاحبك ويتوجه إليك. والاجتهاد نفتحه ولا لا؟ باب الاجتهاد ولا نغلقه مثل ما فعلوا القدامى؟ لكن لمين هذا الاجتهاد؟ باب الاجتهاد. وهذا كمان نفس هذا من باب الاجتهاد. اذا السؤال اللي انا برجع بعيد السياق في مورد النص. ايوه هلا برجع بعيد السياق السؤال، انه افهم من هذا الكلام بالاستنتاج ان الاجتهاد بابه مفتوح الى ان يرث الله الارض وما عليها، شريط التوفر المجتهدين اللي لهم الصفات، ويحق أو إنه من الجائز للمجتهدين أن يناقضوا نص